بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 17. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك سنأخذ بابا جديدا، فقد بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب بابا يتعلق بصلاة الجماعة، فقال رحمه الله: باب صلاة الجماعة. قال: أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا، حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. الجماعة كما هو معروف إذا عرفت في لغة العرب، فإن معنى الجماعة مأخوذ من الجمع، والجمع هو أن تؤلف الشيء المتفرق وأن تضم بعضه إلى بعض، ولهذا يقال جمعته فاجتمع، هذا معنى الجماعة. وقد تطلق الجماعة ويراد بها العدد من الناس، قد يجمعهم غرض معين فيقال لهم جماعة. وعند العلماء وعند الفقهاء إذا تكلموا عن الجماعة فدائما يتطرقون إلى ما يتعلق بالصلاة، أحكام صلاة الجماعة. فبدأ المؤلف وقال: أقلها اثنان، يعني الجماعة أقل شيء يعتبر به الجماعة اثنان، الواحد لا يقال له جماعة. وفي الحقيقة هذه مسألة تستطيع أن تقول هي مسألة لغوية أصولية، ما هو أقل الجمع؟ فإذا رجعت إلى كتب اللغة وكتب الأصول يتطرقون إلى هذه المسألة ويبحثونها، ما هو أقل الجمع؟ هل هو الثلاثة أم الاثنان؟ فالمؤلف رجح أن أقل الجمع هو اثنان، لهذا قال: أقلها اثنان، يعني إذا اجتمع اثنان وصلوا فهذه جماعة. وهذا لا خلاف بين العلماء على أن العدد الذي تنعقد به صلاة الجماعة هم اثنان، هذا فيما يتعلق بصلاة الجماعة. لهذا المؤلف قال: في غير جمعة وعيد، يعني اثنان في الجماعة، أما الجمعة والعيد فلها أحكامها، لا يقال إن الجمعة والجماعة، لا يقال إن الجمعة والعيد يكون أقل الجمع فيها اثنان، هذا له حكم آخر وهي مسألة خلافية. أما الجماعة فلا خلاف، لهذا ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني قال: وتنعقد الجماعة باثنين فصاعدا، ولا نعلم فيه خلافا. إذن لا خلاف بين العلماء. ومثله النووي رحمه الله أيضا في شرحه لصحيح مسلم ذكر الحديث وهو حجة هذا القول، حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وهو في الصحيحين، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما. فذكر عليه الصلاة والسلام وخاطب اثنين وقال: فأذنا وأقيما، فصحة الائتمام هنا قائمة بالاثنين، هذا يؤذن ويقيم ثم تنعقد الجماعة بهما، ولهذا قال: ثم ليؤمكما أكبركما، هذا دليل على ماذا؟ على أن الجماعة تنعقد باثنين. النووي لما شرح هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم قال: وفيه، يعني في هذا الحديث، أن الجماعة تصح بإمام ومأموم وهو إجماع المسلمين. إذن لا خلاف بينهم أن الجماعة تنعقد باثنين، لكن لما تكلم عن الجمعة والعيد استثنى، قال في غير جمعة وعيد. أما ما يتعلق بالجمعة فلا شك أن هذه مسألة خلافية، لأن من الشروط التي يذكرها العلماء حينما يتكلمون عن صلاة الجمعة يشترطون عددا معينا، ويقولون لا تنعقد الجمعة بأقل من هذا العدد. واختلف العلماء على عدة أقوال في هذه المسألة، هي أقوال كثيرة، لكن سنذكر أشهر هذه الأقوال. ما هو العدد وأقل العدد الذي تنعقد به الجمعة؟ فالمؤلف عليه رحمة الله قال في غير جمعة، أي أن ما يتعلق بالجمعة غير الجماعة. إذن ما هو المذهب عند الحنابلة؟ لأنه كما هو معروف المؤلف عليه رحمة الله كان يسير على أصول مذهب الإمام أحمد من غير تقليد ولا تعصب رحمه الله، فقد كان هو نفسه إماما وكان رحمه الله مجتهدا، لكن لا يمنع ذلك أن يسير على أصول الإمام أحمد من غير أن يتعصب له، ومن غير أن يقلده، ومن غير أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المذهب عند الحنابلة أن العدد لا بد أن يبلغ 40، وهذا في الحقيقة ليس مذهب الحنابلة وحدهم، بل هو مذهب الشافعي كذلك. فالشافعي وأحمد يرون أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هو 40 رجلا، ولا تنعقد بأقل من ذلك. وأما مذهب الأحناف وهو القول الثاني في المسألة أن أدنى عدد تنعقد به الجمعة 4، الإمام وسوى الإمام 3. وأما المالكية فيقولون إن الجمعة تنعقد بجمع كثير، هكذا يطلقون ولا يقيدون. هذه هي أشهر الأقوال في هذه المسألة. بقي القول الرابع وهو الذي انتصر له شيخ الإسلام تيمية، ذهب رحمه الله أن الجمعة تنعقد ب3، فلو اجتمع 3 قام أحدهم وخطب واثنان يستمعون له فإن الجمعة تنعقد بهذا. إذن هي 4 أقوال مشهورة ولكل قول دليله. ولا شك أننا لو نظرنا في الأدلة لوجدنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لوجدنا أن قوله هو الصواب في هذه المسألة، لو اجتمع 3 وصلوا الجمعة فصلاتهم صحيحة، مع أننا أيضا نعلم أن ابن حزم كان له قول جواز الجمعة ب2. لكن ما هي الأدلة التي استدل بها هؤلاء؟ أما بالنسبة لمذهب الشافعي وأحمد فقد استدلوا بحديث، وإن كان هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، لكنه ليس فيه ما يدل على اشتراط 40، وهو ما أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه ابن ماجه كذلك في سننه، أن أول جمعة حصلت في المدينة عندما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان عدد الذين اجتمعوا 40 رجلا. قالوا إذن هذا دليل على اشتراط 40، لماذا؟ لأنهم اجتمعوا 40، فلا يجوز بأقل من ذلك إلا بدليل صريح. والجواب عن هذا أن يقال هذا الحديث عندما ذكر راوي الحديث أنهم 40 هذا وقع اتفاقا، ليس في الحديث ما يدل على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة، إنما هو يحكي واقعا، هذا الواقع الذي حصل أننا لما صلينا جمعة وكانت هي أول جمعة صليناها قبل أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان عددنا 40، فهذا اتفاقا، فلا يسلم لهم بأن 40 هو أقل عدد استدلالا بهذا الحديث. واستدلوا بحديث آخر وهو ضعيف لا يصح، وإن كان صريحا في المسألة، إذا اجتمع 40 رجلا فعليهم الجمعة، هكذا كما جاء في بعض كتب الحديث. وهذا الحديث كما قال الحافظ ابن حجر لا أصل له، والذي ورد من قول جابر عند الدارقطني في سننه مضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق جمعة، وفي كل 40 هذا هو الشاهد فما فوق جمعة، هذا الحديث عند الدارقطني وعند البيهقي، وهو حديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي، ومنهم من رماه بالكذب الدارقطني نفسه يقول منكر الحديث، إذن لا يصح في هذا شيء فيما يتعلق بالعدد الذي هو 40، إلا ما جاء أن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم 40، وهذا لا حجة فيه لأنه ليس اتفاقا، لم يقع اتفاقا، وليس في الحديث دلالة على أن ما دون 40 لا تنعقد بهم الجمعة. أما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي ذهب إلى أن 3 تقام بهم الجمعة، استدل رحمه الله بأدلة، ومما استدل به رحمه الله ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا عندما قال فاسعوا هذا خطاب وفيه أمر، وورد بلفظ الجمع فاسعوا، وأقل الجمع 3. لهذا قد قلت لكم إن مسألة أقل الجمع مسألة معروفة مبحوثة في كتب الأصول، ما هو أقل الجمع؟ هل هو 3 أم 2؟ الذي يرى أن أقل الجمع 3 يقول لا بد أن يكون 3 في الجمعة. لماذا؟ لأن أقل الجمع 3، والله يقول فاسعوا، وهذا خطاب وقد ورد للجمع، والثلاثة جماعة فتجب عليهم الجمعة، ولا يجوز لنا أن نسقط الجمعة على 3، لا دليل على إسقاطها. الأصل هو وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، وهؤلاء 3 فتجب عليهم الجمعة. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. إذن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها، سواء كانت جمعة أو جماعة، واستثناء الجمعة في الحقيقة لا دليل عليه. إذن تبقى هذه النصوص العامة في الجمعة وفي الجماعة، لو اجتمع 3 في جمعة أو جماعة فهنا لا بد أن تقام الجمعة. أما بالنسبة للجماعة فقد قررنا وذكرنا الإجماع الذي نقله ابن قدامة والنووي أن الجمعة، أن الجماعة تنعقد باثنين، إنما الخلاف في الجمعة، طائفة ترى 40 وطائفة ترى 3 وطائفة ترى العدد الكثير، لا يحددون، وهو مذهب المالكية. وبقي مذهب الأحناف، وهذا المذهب هو مشهور، مذهب الأحناف يرون أن أدنى عدد تنعقد به الجماعة كما أشرنا 3 سوى الإمام، وقد ذكرنا هذا القول. واستدل أبو حنيفة بالآية نفسها التي استدل بها شيخ الإسلام، وبمحل الشاهد أيضا فاسعوا والجمع، قالوا لا يتحقق بدون 3، وشيخ الإسلام يقول الجمع يتحقق بال3. وهذا في الحقيقة ليس فقط من مفردات شيخ الإسلام، بل هي رواية عن أحمد. شيخ الإسلام يرى أن هذه الرواية التي رويت عن أحمد هي الصواب، وهي الراجح، أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 3، 2 يستمعان وواحد يخطب. وهذا في الحقيقة هو الصواب في هذه المسألة، أن أقل عدد تنعقد بهم الجماعة، أن أقل عدد تنعقد بهم الجمعة 3، هذا هو الأصل. فوجوب الجمعة على الجماعة المقيمين يتم بال3، فيجب أن يقيموا الجمعة. قال رحمه الله: وعيد. وكذلك أيضا يعني يرى أنه العيد لها أحكامها، والعيد كالجمعة، إذا اجتمع 3 الصواب أنها جماعة ويصلون العيد. وهذه مسألة أيضا تنبني، هل يجوز أن نصلي العيد في بيوتنا؟ لأن العيد هل يشترط لها الجماعة أو لا يشترط لها الجماعة؟ الجمعة لا تصح إلا في جماعة، أما العيد مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة العيد في بيته؟ طائفة من أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهي رواية أيضا عند الشافعية ورواية عند أحمد، أنه لا يجوز للمنفرد أن يصلي العيد، بل الجماعة شرط لإقامة صلاة العيد، خلافا لمذهب الشافعي ومذهب أحمد، يرون أنه يجوز للمنفرد أن يصلي العيد. وهذه مسألة لعلها ستأتي بالتفصيل عندما نتكلم عن باب صلاة العيدين، لأن المؤلف رحمه الله سيفرد بابا يتعلق بصلاة العيدين. قال رحمه الله بعد ذلك: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا. صلاة الجماعة لا شك في وجوبها، فالأدلة قاضية على القول بالوجوب هي كثيرة، والمؤلف عليه رحمة الله ذكر أن الوجوب ليس خاص فقط بالحضر، حتى المسافر لا بد أن يصلي في جماعة، والوجوب إنما يكون لمن سمع النداء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر لا يترك الجماعة، يصلي بأصحابه جماعة، عندما ذهب إلى مكة وعندما ذهب إلى تبوك كان يصلي جماعة ولا يترك الجماعة، ويقيم الخمس الصلوات ويؤذن وتقام الصلاة ثم يصلي بهم. لهذا قال المؤلف حتى في خوف، يعني حتى وأنت خائف صلي في جماعة، يعني في الحرب. واستدل المؤلف بقوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآيات. ماذا في هذه الآيات؟ تتكلم عن القتال، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا دليل على أن صلاة الجماعة فرض عين. لماذا؟ لأن الله أمر بإقامة الجماعة والأمر يدل على الوجوب، وأمر بإقامة الجماعة في حال الخوف وحال الحرب، إذا لم تكن واجبة لما أمر بها، وإذا كانت واجبة في الخوف وفي حال الحرب فهي من باب أولى واجبة في الأمن وفي السلم. ومن الأدلة أيضا على وجوبها الأوامر التي وردت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر بالركوع مع الراكعين وهي في الجماعة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هم يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهذه من أبرز صفات المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. لهذا ما هي عقوبة من تخلف عن صلاة الجماعة؟ في الحديث نفسه قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فينادى بها، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخالفكم إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، بل فيه العقوبة لمن تخلف عن صلاة الجماعة وهو قادر على أن يأتي المسجد ويصلي مع المسلمين. هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق البيوت، بيوت المتخلفين، ولا شك أن هذا وعيد شديد. لو كانت صلاة الجماعة مستحبة هل سيهم بتحريق البيوت؟ ما فعل هذا إلا لأن صلاة الجماعة واجبة، ولأن الذي ترك وتخلف ترك وتخلف عن واجب، وإلا لماذا توعدهم عليه الصلاة والسلام؟ وقد يقول قائل إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرقهم، دليل على أنها ليست واجبة، إنما هم هما. والجواب ما هو المانع الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من الإحراق؟ المانع النساء والصبيان الذرية الذين في البيوت، فهؤلاء لا ذنب لهم ولا تجب عليهم صلاة الجماعة. قال العلماء إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام لأن في البيوت من النساء ومن الصبيان، ومن الصبيان يوجد من لا تجب عليه صلاة الجماعة، فلا يستحق هذا، لا يستحق هذه العقوبة، فترك النبي عليه الصلاة والسلام تحريق البيوت. ولهذا لما جاءه رجل أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، فأمره بأن يأتي. لماذا؟ لأن الحكم متعلق بسماع النداء. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد، كما في مسند الإمام أحمد ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فأمر بالجماعة وقال عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فقوله عليك بالجماعة أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأخبر أن الشيطان يستحوذ على هؤلاء الذين تركوا الجماعة، وهذا دليل على وجوبها، وإلا لما استحوذ الشيطان على تاركها. وزد إلى ذلك أن الصحابة إذا نظرت في الأحاديث التي وردت عنهم وكذلك ما كانوا يفتون به رضي الله عنهم، ستجد أنهم أجمعوا على وجوب صلاة الجماعة، والدليل على ذلك أنهم كانوا يعدون المتخلف عن صلاة الجماعة يعدونه من أهل النفاق، بل كان ابن عمر رضي الله عنه يصرح بذلك بالنسبة لمن يتخلف عن صلاة الفجر، كانوا رضي الله عنهم يسيئون الظن بمن يتخلف عن صلاة الفجر، كما جاء عند الطحاوي وغيره بإسناد صحيح، كنا نسيء الظن به، يعني لماذا تخلف؟ هل لحق بالمنافقين؟ وأصرح من ذلك وأصح أثر ابن مسعود في صحيح مسلم عندما قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ثم قال: وهذا هو الشاهد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ما معنى يهادى بين الرجلين؟ يعني بسبب مرضه يأتي ويمسكه رجلان، هذا عن جانبه وهذا عن جانبه الآخر، يعتمد عليهما، يريد أن يقف في الصف ويصلي مع الجماعة حتى يقام في الصف. هذا دليل على ماذا؟ على أن من أبرز صفات المنافقين في زمن الصحابة رضي الله عنهم هو التخلف، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هل يقال هذه سنة صلاة الجماعة؟ إذا كان كذلك فلماذا ابن مسعود يرمي هؤلاء بالنفاق؟ هي سنة، صلوا أو لم يصلوا ليس عليهم شيء إذا كان هذا هو الصواب، أن صلاة الجماعة سنة أو مستحبة، لكن لأنها واجبة بيّن أن المتخلف يرمى بالنفاق، بل هي من أبرز صفات المنافقين أنهم يتخلفون ويصلون في بيوتهم. وأما المنافق قد لا يصلي في بيته فهو منافق، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولهذا شيخ الإسلام تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم استفادوا من هذا الأثر وأثر ابن عمر الذي مر آنفا أن الصحابة رضي الله عنهم كان قد تقرر عندهم أن صلاة الجماعة واجبة، وأن الذي يتخلف عنها فقد ترك واجبا، بل هو على طريقة أهل النفاق، وهذا يدل على وجوبها. هذه بعض النصوص وبعض الأدلة، وإلا فإن الأدلة في ذلك كثيرة. قال: وتفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة وتفعل في المسجد. هذا جاء في حديث صحيح، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد. الحديث والحديث في الصحيحين، وفيه التنصيص على أنها تضعف ب25، وهناك رواية ب27 درجة، وهذا ليس فيه تعارض، إنما هو من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، جعل لهم 25 درجة ثم زادهم وتفضل عليهم ب27 درجة، وهذا أجر عظيم على المسلم العاقل الذي يحرص على الجنة ويحرص على رضا الله، عليه ألا يفرط في هذا ولا يصلي منفردا يكتفي بدرجة واحدة، هذا محروم، عليه أن يحرص على 27. ولهذا أيضا ذكر العلماء أن 25 تفترق على 27 بالنسبة لصلاة الجهرية وبالنسبة لصلاة السرية، فإذا صلى جماعة في صلاة سرية كالظهر والعصر له 25 ضعفا، وأما إذا صلى في الجهرية كالفجر والمغرب والعشاء فتفضل ب27 درجة. وقد يقول قائل: ما هي الأسباب التي اقتضت هذه الدرجات، وما هي هذه الدرجات؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري في كتابه فتح الباري ذكر هذه الخصال، وفصلها تفصيلا رحمه الله، وقد أشار إلى أنه نقحها وجمع ما وقف عليه وحذف ما لا يختص بصلاة الجماعة، فذكر أن أول هذه الدرجات أنك تجيب المؤذن، لأن المؤذن عندما يؤذن يعلم الناس بالصلاة حتى يأتوا إلى المسجد، فأنت إذا ذهبت للجماعة فأنت أجبت هذا المؤذن لأنك نويت أن تصلي الجماعة في المسجد. هذه أول الدرجات. ثاني الدرجات التبكير، إذا بكرت في أول وقتها، وكذلك بعد هذا المشي إلى المسجد بسكينة، ثم إذا دخلت المسجد وأنت تدخل داعيا وتقول ذلكم الدعاء، كل هذا يفضل عن صلاة المنفرد. هل المنفرد يحصل له هذا الثواب؟ هل يجيب المؤذن؟ هل يمشي إلى المسجد؟ هل يقول الدعاء إذا دخل المسجد؟ كل هذا لا يحصل للمنفرد، المنفرد في بيته يصلي. فإذا دخلت المسجد صليت التحية، وهذه كذلك فضيلة، ثم تنتظر الجماعة وهذا فيه فضل، كذلك صلاة الملائكة عليك وتستغفارها لك وأنت تنتظر الجماعة فتشهد لك هذه الملائكة، ثم بعد ذلك إجابة الإقامة، إذا أقام الصلاة أنت أجبته وقمت إلى الصلاة، ثم بعد ذلك السلامة من الشيطان، لأن الشيطان يفر إذا سمع الإقامة فلا يستطيع أن يبقى عند سماع الإقامة، كذلك الوقوف منتظرا حتى يكبر الإمام فتكبر بعده فتدخل في الصلاة، وهذا لا يحصل للمنفرد، كذلك الثواب الذي يحصل لك في إدراك تكبيرة الإحرام، والثواب الذي يحصل لك في تسوية الصفوف وسد الفرج، كذلك أيضا أنك تجيب الإمام عندما يقول سمع الله لمن حمده، فأنت تقول ربنا ولك الحمد، هذا لا يحصل للمنفرد. كذلك قال العلماء ومنهم الحافظ كما أشرت أنك تأمن من السهو غالبا عندما تكون خلف الإمام، ليس كالذي يصلي منفردا، بل إنك تصلي وتنتبه والإمام كذلك ينتبه، وأنت تنبه الإمام إذا سهى بالتسبيح وتفتح عليه إذا نسي في صلاة الجهرية. كذلك قالوا إن الخشوع والسلامة في الغالب يحصل لمن يصلي في الجماعة بخلاف المنفرد، قد يستعجل في صلاته وقد لا يحسن الهيئة بخلاف الذي يصلي في الجماعة، وزد إلى ذلك أن الملائكة تحفكم، كذلك أنت تسمع القراءة وتستفيد وتجود القرآن وتتعلم أيضا ما لا تتعلمه وأنت منفرد، ثم إنك في صلاة الجماعة تظهر شعيرة الإسلام وهذه فضيلة وفيها ثواب، ثم إنك ترغم الشيطان عندما تجتمع مع المصلين على عبادة وتتعاونون على هذه الطاعة، كذلك تسلم من صفة النفاق، قد أخبرنا أن التخلف من صفة أهل النفاق، كذلك أن ترد السلام على الإمام عندما يسلم إذا خرج من صلاته وسلم على من هو في يمينه وعلى من هو في شماله، فأنت ترد هذا السلام وهذا لا يحصل للمنفرد، كذلك هذا الاجتماع فيه خير وفيه كذلك بركة، وزد إلى ذلك ما يتعلق بالحالة الاجتماعية، أنك ترى الجيران وترى أيضا من هو قريب منك في السكن، تلتقي به في المسجد تسلم عليه، كذلك تسأل عنه إذا تخلف، تتعاهدهم في أوقات الصلاة، هذه كلها الخصال تحصل في صلاة الجماعة. وزاد العلماء أيضا خصلتين وهي تتم 27 درجة، وهي أنك تنصت عند قراءة الإمام وهذا لا يحصل في السرية، وكذلك تؤمن عند تأمينه إذا قال ولا الضالين آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا لا يحصل إلا في الجهرية. إذن هذه هي الدرجات، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أن صلاة الجماعة تفضل 27 درجة. والمؤلف عليه رحمة الله في هذا أيضا أشار إلى أنها تفعل في المسجد، إذا أردت الثواب والأجر العظيم إنما هذه الصلاة تقام في المساجد، ولهذا قد أشرنا إلى عقوبة تارك صلاة الجماعة، لو كانت صلاة الجماعة سنة وليست واجبة لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا هم أن يعاقب هؤلاء التاركين، لكان قال لهم صلوا في بيوتكم أو صلوا جماعة في البيوت يكفي، حتى صلاة الجماعة في البيوت لا تكفي ولا تجزئ من جهة أنها واجبة في المساجد، لكن هي من حيث الإجزاء هي صحيحة، لكن مع الإثم. فقال العلماء هذا دليل على أن الصلاة لا تقام ولا تفعل إلا في المسجد. وأشير إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن صلاة الجماعة فرض عين لا تصح إلا في الجماعة. هذا هو مذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وانتصر لهذا القول ورجحه أن صلاة الجماعة هي شرط لصحة الصلاة، لا تصح إلا في الجماعة، فلا تصح صلاة من صلى وحده دون عذر. واستدل بالحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، عند ابن ماجه وعند ابن حبان وعند البيهقي. وهذا الحديث تج به شيخ الإسلام، وقبله كذلك ابن حزم على أن من صلى منفردا وترك الجماعة مع قدرته ولا عذر له فإن صلاته لا تصح. قالوا لأنه يقول فلا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، لا تقبل صلاته. والصواب هو مذهب الأكثر والجماهير على أنها واجبة وليست شرطا في صحة الصلاة، وليست هي كذلك مستحبة ولا فرض عين ولا فرض كفاية، كما هو مذهب الشافعي ومشهور مذهب الشافعي أنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، بل هي فرض عين على كل مسلم يسمع النداء وهو قادر وليس مريضا ولا عذر له. وقد ذكرنا من الأدلة ما فيه كفاية. أما هذا الحديث من سمع النداء فلم يجب، في الحقيقة هذا لا يصح مرفوعا، إنما صح من قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وممن أعل هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله كما في كتابه التاريخ الكبير، فقد ذكر أن الرفع لا يصح، يعني الصواب فيه أنه موقوف. وكذلك أيضا الإمام أحمد رحمه الله، فقد نقل عنه الخلال كما في كتاب العلل أنه سئل عن هذا الحديث فرجح الوقف. هذا الحديث رواه شعبة وطلاب شعبة وتلاميذ شعبة كوكيع ومحمد بن جعفر، وهم أوثق الناس في شعبة، رووه موقوفا وهم أكثر وهم أحفظ. فالقول بأنه يصح مرفوعا غير صحيح، بل الصواب أنه موقوف وأن الرفع فيه علة. لهذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الكبرى صرح بذلك، قال الموقوف أصح. وجاءت روايات هي أيضا مرفوعة لكنها معلولة لا تصح ولا تصلح أن تكون شاهدة لحديث ابن عباس، كحديث جابر الذي أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. البخاري أخرجه في التاريخ الكبير وقال في إسناده نظر، هكذا قال في إسناده نظر، فلا يصح أن يكون شاهدا لشدة ضعفه. إذن الصواب من هذا كله أن حديث ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. والقول بأن صلاة المنفرد باطلة غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صحح صلاة المنفرد عندما قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. هذا حديث يدل على أن صلاة الفرد صحيحة وصلاة الجماعة أفضل منها، لكن النصوص الأخرى تبين أن هذه الصلاة مع نقصها إلا أن صاحبها آثم وترك واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق البيوت وأخبر أن الشيطان يستحوذ على هؤلاء الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. قال بعد ذلك رحمه الله والعتيق أفضل، والعتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد. يريد هنا رحمه الله أن يبين أن المسجد كلما كان قديما، يعني كان والعتيق هو القديم الذي مرت عليه السنوات والسنوات، فهذا الصلاة فيه أفضل. فمثلا لو عندك مسجد وهذا المسجد عتيق وقديم، وعندك مسجد آخر وهو جديد قد استحدث، فالمؤلف يقول الأفضل لك أن تصلي في المسجد العتيق. لماذا؟ قالوا لأن الله لما ذكر البيت المسجد الحرام وصفه بهذه الصفة، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ما الفائدة من ذكر العتيق هنا؟ قالوا هذه ميزة تدل على أنك لو صليت في مسجد عتيق دل على أنه أفضل من أنك تصلي في مسجد جديد، لأن العتيق بمعنى القديم. وطائفة من أهل العلم تقول العتيق هو الذي أعتقه الله من تسلط الجبارين، لما جاء أبرهة الأشرم يريد أن يهدم البيت الله عز وجل ما سلطه على البيت، قالوا إذن عتيق أعتقه الله من تسلط الجبارين. وكذلك وصفه الله بالعتيق في آية أخرى عندما قال سبحانه لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والمقصود بالبيت العتيق هو الحرم كله هنا، لأن المراد بها الذبيحة وهي تذبح في مكة ميناء وغيرها، يعني الحرم. على كل حال هذا اجتهاد من بعض الفقهاء، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، يرون أن الصلاة في المسجد العتيق أحسن وأفضل من الصلاة في المسجد الجديد المستحدث. وكذلك الأكثر، لو وجدت مسجدا مليئا بالناس والناس فيه أكثر فيقولون هذا أفضل، صلي في المسجد الذي فيه عدد المصلين أكثر، كلما كثرت الجماعة كلما زاد الثواب والأجر. وكذلك الأبعد، يعني المسجد البعيد إذا ذهبت تمشي إليه وسعيت إلى هذا المسجد هذا أفضل، لأنك كلما تمشي رفع الله عز وجل بمشيك هذا بكل خطوة درجة وحط عنك سيئة، فكلما ابتعدت كلما كان الأجر أعظم. قال ولا يأم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك، لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. أما بالنسبة للمسجد الذي له إمام الراتب لا ينبغي للمسلم أن يتقدم وهذا المسجد له إمام الراتب، هذا غلط وهذا فيه افتيات. ما جعل هذا الإمام راتبا في هذا المسجد إلا وهو الذي يتصرف في إقامة الصلاة وفي الصلاة نفسها، وكذلك في الدخول في هذا المحراب للصلاة بالناس، فلا ينبغي لمسلم أن يتقدم عليه أو أن يفعل شيئا يتعلق بالصلاة بغير إذنه، هذا لا يجوز. لكن قد يحصل ظرف أو أمر أو عذر فيتأخر هذا الإمام، فإذا تأخر على الوقت المعهود وقد حضر الناس في المسجد فلا بأس أن يتفق الناس على تقديم شخص فيتقدم ليصلي بالناس. وذكر المؤلف الدليل على ذلك، وهو ما حصل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكذلك حصل لأبي بكر الصديق. ولهذا جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء وكانوا يسكنون في قباء، فخرج يصلح بينهم وكان معه أناس من أصحابه، فتأخر عليه الصلاة والسلام وحبس وحانت الصلاة. قالوا فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال له يا أبا بكر إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ فقال نعم إن شئت. فبلال أقام الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الصفوف يشقها شقا، فتقدم عليه الصلاة والسلام، فالناس لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صفحوا كما جاء في الرواية، والتصفيح هو التصفيق، ما كانوا يعرفون الحكم أن الرجال لا يصفقون. أبو بكر الصديق كان لا يلتفت في صلاته، لكن لما رأى الناس قد أكثرت في التصفيق التفت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن يصلي وأمره بذلك، فأبو بكر الصديق رفع يديه وحمد الله ثم رجع إلى الوراء وقام ورجع القهقرة وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى للناس. فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام علمهم قال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء من الصلاة أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء، ومن نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم قال يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين، وهذا صريح وفيه إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما يتعلق بصلاة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث المغيرة بن شعبة أنه ذهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجته عليه الصلاة والسلام وحتى يتوضأ، وهذا كان قبل صلاة الفجر، فخرج معه المغيرة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك ماء؟ فتوضأ وغسل كفيه ووجهه، ثم رجعوا فوجدوا أن الصحابة قد أقاموا الصلاة وقدموا عبد الرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة. فلما أحس عبد الرحمن بن عوف بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتأخر ويرجع القهقرة، لكن أومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن صلي، كما حصل مع أبي بكر الصديق، إلا أن أبا بكر رجع. ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك صلى عبد الرحمن بن عوف ثم قام عليه الصلاة والسلام وركع الركعة التي فاتته. وجاء في مسند الإمام أحمد أيضا من حديث المغيرة في القصة نفسها أن هذا كان قبل السحر، يعني ذهب عليه الصلاة والسلام لقضاء حاجته ثم توضأ قبل السحر، فجاء إلى الصحابة وعاد وقد صلوا كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. أما بالنسبة لمن دخل في النفل وقد أقيمت الصلاة، لا يجوز له أن يدخل في النفل وقد أقيمت الصلاة، يدخل إلى المسجد فتقام الصلاة فيذهب ويكبر ويصلي النفل. وهذا للأسف يفعله بعض الأحناف، يدخلون المسجد والإمام يصلي بالناس، ليس فقط أقيمت الصلاة بل يصلي بالناس، فيأتون إلى خلف المسجد ويصلون ركعتين. لماذا؟ يقولون لأن الإمام يطيل في الركعة الأولى، والسنة سنة الفجر عندنا واجبة، أي عند الأحناف، فيرون أنه لا بأس من الصلاة في هذا الحال، وهذا غير صحيح. ولا يجوز للمسلم أن يصلي أي نفل بعد إقامة الصلاة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل أو رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قال: الصبح أربعا، يعني ينكر على هذا الرجل، يقول: كيف تصلي؟ هل صلاة الصبح أربع ركعات أم ركعتين؟ وهذا الرجل يصلي وقد أقيمت الصلاة، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه. الإمام البخاري لم يخرجه في صحيحه، لكن جعل بابا في صحيحه بهذا اللفظ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأما الإمام مسلم فقد أخرجه في صحيحه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، يعني دخل يصلي السنة القبلية الراتبة فقامت الصلاة، فهنا ماذا يصنع؟ يخفف، يسرع ويأتي بالركعتين حتى يدرك الجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام، لكن لا تكون هاتان الركعتان سببا لتأخيره، يعني بمعنى أنه يصلي فيكبر الإمام وقد يركع وهو ما زال يصلي الركعتين، هذا غلط. ولكن يغلب على ظنه أنه سيصلي هاتين الركعتين ويدرك تكبيرة الإحرام، فلا بأس أن يصليها صلاة خفيفة ثم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.